أستغفر الله من جرمي ومن زللي ما زلت والله من جرمي على وجلي أستغفر الله من نفس تنازعني فعل المعاصي وتارك صالح العمل فعل المعاصي وتارك صالح العمل أستغفر الله من عين نظرت بنا محارم الله في الأشتار والكمال أستغفر الله من أذن سمعت بها صوت المنادي ولم أنهض على عجلي أستغفر الله من لسنين وعظت به ولم أكن واعظا نفسي فيا خجلي أستغفر الله من لسنين قذفت به عرض الأنام ولم أخشى ولم أجلي أستغفر الله من رجل ما شيت بها أستغفر الله من رجل ما شيت بها نحو المعاصي ولم أخشى من الزلل أستغفر الله مما قلته عبثا نسيته وهو مكتوب علي ولي ألا يا حي يا قيوم ألا يا حي يا قيوم أست تغفر الله من يوم شهوت به عن الصلاة ولم أنهض من الكسل أستغفر الله من يوم أضيعه وينقضي وهو من عمري ومن أجلي أستغفر الله نجانا وأكرمنا بختام الرسل جمعا سيد الرسل فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال محتمل صلى عليه إلى هو العرش ما ضلعت صلى عليه إلى هو العرش ما ضلعت شمس النهار وما دارت على الجبل كذا الصحابة والكرار أولهم أعني بقولي آمين والمؤمنين علي.